إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تعالى في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، الذي خلق سبع سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أرجع البصر هل ترى من فطور، أرجع البصر هل ترى من فطور، ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وأعتدنا لهم عذاب السعير. هذه السورة التي معنا تسمى بسورة الملك وبسورة تبارك، وذلك أن الملك وتبارك قد ورد في الآية الأولى منها، وتسمى كذلك بالمانعة لأنها تمنع قارئها وصاحبها من عذاب القبر، أي أنها تنجي صاحبها منه. وقد جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة وقاه الله تبارك وتعالى من عذاب القبر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، أي التي تمنع صاحبها من عذاب القبر. وهذا الحديث رواه النسائي وحسنه الألباني، ومثله لا يقال بالرأي، لأن سورة كذا تمنع صاحبها من عذاب كذا، فهذا له حكم الرفع. وجاء كذلك عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وهذا رواه أهل السنن وصححه الألباني رحمه الله، فهي سورة مباركة عظيمة، الذي يحافظ على قراءتها كل ليلة يكون ذلك سببا في نجاته من عذاب القبر. يقول الله تعالى في هذه السورة، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك مأخوذ من البركة، فالله عز وجل هو صاحب البركة، وهو مبارك في أسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى، أي مقدس ومنزه عن كل عيب ونقص، وكل بركة فإنما تنتهي إليه، فهو تبارك وتعالى عظيم البركة كثير الخير والعطاء والفضل. فيبارك ربنا تبارك وتعالى نفسه في صدر هذه السورة، ويعظم نفسه ويقدسها، فيقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهذا الوصف لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، الذي بيده الملك هذا هو ربنا تبارك وتعالى، فالملك ملكه والخلق خلقه تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير. وهذه كلية مطلقة عامة لا مخصص لها، وهو قدير على كل شيء. ولذا من الخطأ الذي يقع فيه بعضنا أنه إذا دعا ربه تبارك وتعالى يختم دعاءه بقوله إنك على ما تشاء قدير. هذا خطأ، لأن الله قدير على ما يشاءه وما لا يشاءه، هو على كل شيء قدير. ولذا لو ختمنا الدعاء بسورة صحيحة نقول إنك على كل شيء قدير. قال وهو على كل شيء قدير، أي قادر مقتدر سبحانه وتعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فهمنا من هذه الآية أن الموت مخلوق وكذلك الحياة، وأن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوجد الخلائق من العدم، وهو الذي كذلك يميتهم بعد حياتهم. وما يصنع ذلك ربنا تبارك وتعالى في عباده إلا من أجل هذه الحكمة، قال ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. والعمل الحسن هو الذي يتوفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، وأن يكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بكون العمل حسنا صوابا خالصا لله تبارك وتعالى. ولذا قال سلفنا الصالح: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذه اللام لام التعليل، هذه اللام لام التعليل. وأفعال الله تبارك وتعالى لها غاية، وهي معللة وبها حكم عظيمة. فخلق الموت والحياة ليختبرنا، وهذا يجعل المرء ينظر في حياته ويعلم لماذا خلق. ما خلق لكي يأكل ويشرب وينام ويصحو هكذا فقط، وإنما خلق لغاية عظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه اللام كذلك لام التعليل، فخلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا. ثم قال الله عز وجل: وهو العزيز الغفور. وهذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، والله عز وجل له الأسماء الحسنى، فمن أسمائه العزيز أي العظيم المنيع الجناب سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يعجزه شيء. وقد قال في الآية التي قبلها: وهو على كل شيء قدير. العزيز الذي عز فقهر وغلب سبحانه وتعالى، العزيز الذي له عزة الامتناع. وهذه المعاني الثلاثة ذكرها ابن القيم رحمه الله في نونيته لما ذكر اسم الله العزيز، قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أي لن يغلب، أن يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فهذه معاني اسم الله العزيز، فعز فقدر سبحانه وتعالى وامتنع عن أن يغلبه شيء، ولذلك كان كذلك من اسمه أو من أسمائه القهار. قال: وهو العزيز الغفور، أي الذي يغفر ذنب عباده إذا تابوا وأنابوا إليه. فمن عصى الله عز وجل وتاب، تاب الله عز وجل عليه. وهذا من بلاغة القرآن، أن يجمع الله تبارك وتعالى بين اسمه العزيز واسمه الغفور. لماذا؟ لأن الإنسان قد يغفر وقد يسامح عن ضعف، قد يغفر ويعفو عن مظلمته لضعفه، لا يستطيع أن يأخذ حقه، ولذلك يعفو ويصفح، وهذا ليس محمودا، هذا ليس محمودا. لكن متى يكون العفو محمودا، ومتى تكون المغفرة محمودة؟ إن كانت عن عزة وقوة. ولذا جمع الله عز وجل بين اسمه العزيز واسمه الغفور. قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. يدلل الله تبارك وتعالى هاهنا، ويبين لماذا استحق العبادة دون من سوى. وهذا شأن السور المكية، أنها تدور حول إثبات توحيد العباد، لأنها نزلت في قوم مشركين يعبدون الأصنام ويصرفون العبادة لغير الله، فأنزل الله عز وجل السورة المكية على هذه الكيفية التي نزلت بها هذه السور، أنها دائما تتكلم عن ربنا تبارك وتعالى، وتذكر صفاته، وتذكر ربوبيته وألوهيته واستحقاقه، وما له من الأسماء الحسنى والصفات المثلى، لتبين لهؤلاء المشركين أنهم ما يعبدون شيئا، وأن هذه الأصنام التي يعبدونها لا تنفع ولا تضر، وإنما الذي يستحق العبادة هو ذلك الرب الإله صاحب الأسماء الحسنى. فقال: الذي خلق سبع سماوات طباقا. فعلمنا من هذه الآية أن السماوات سبع، وكذلك الأرضون سبع، خلق سبع سماوات، ومن الأرض مثلهن، يعني كما أن السماوات سبع فكذلك الأرضون سبع. خلق سبع سماوات طباقا، أي كل سماء تعلو السماء التي هي أسفل منها، كل سماء تعلو السماء التي هي أسفل منها. لكن هل هذه السماوات ملتصقات أم أن بينها شيئا؟ الصحيح أن بينها شيئا، وهذا جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في أثر عنه له حكم الرفع، ذكر أن ما بين الأرض والسماء الأولى مسيرة 500 عام، وغلظ السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 عام، وهكذا إلى السماء السابعة. فهذا يبين أنها غير ملتصقة. وكذلك جاء عن رسول، وهذا الأثر صحيح وله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو قائم أو راكع، أي يعبد الله تبارك وتعالى. فالسماء مسكونة بالملائكة، وهي سبع كما ذكر الله عز وجل. قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. السماء فيها أنبياء، فيها أرواح الأنبياء، نعم، قال الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء المعراج رأى في السماء الأولى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك رأى يوسف، ثم رأى عيسى وهارون، ثم رأى بعد ذلك إدريس في الرابعة، ثم رأى بعد ذلك موسى في السادسة، ثم رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السابعة، رآهم وسلم عليهم ليلة الإسراء والمعراج. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم ليلة أسري به إلى ربنا تبارك وتعالى، ليلة المعراج، ليلة عرج به إلى ربنا. قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني لا ترى في خلق الرحمن من تنافر ولا نقص ولا خلل ولا تشقق. ولذلك قال الله عز وجل فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني انظر إلى هذه السماء التي تراها كل يوم وتأملها وابحث في أرجائها هل ترى فيها من فطور، والفطور بالطاء هو التشقق. ولذلك قال الله عز وجل إذا السماء انفطرت، يعني تشققت، والفطور هو دقيق التشقق. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وهذا هو الفرق بين إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت، فإن التشقق يكون ظاهرا وأما الفطور والتفطر يكون دقيقا. فقال الله عز وجل هل ترى فيها من فطور، فلا نرى فيها لا من فطور ولا من تشقق. ثم قال الله عز وجل مخاطبا هؤلاء مرة أخرى وكأنه يتحداهم ربنا تبارك وتعالى، ثم ارجع البصر كرتين. ما معنى كرتين؟ يعني مرتين، يعني أعد النظر مرة أخرى، مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. هل ترى خللا في السماء يا ابن آدم؟ ولذا قال الله عز وجل ينقلب إليك البصر، وهذا جواب الطلب، وهذا جواب الطلب. ولذلك الباء مجزومة، ومن الخطأ أن نقرأ ينقلب كما سمعت، لا تقرأ ينقلب، ولكن اقرأ ينقلب إليك البصر خاسئا أي ذليلا، وهو حسير يعني كليل، حسير بمعنى يعني كلا وتعب من شدة النظر ومن كثرة النظر، يبحث عن خلل في هذه السماء وعن نقص وعن عيب فلا يجد. وهذا كله يدل على ماذا؟ على إحكام الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض كذلك. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك قال هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هذه ثلاث جمل ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية، أنه زين السماء الدنيا، السماء الدنيا أي دنيا القريبة، السماء الأولى، وليست هذه الزرقة التي نراها هي السماء الأولى، ليست هذه الزرقة التي نراها هي السماء الأولى، وإنما هذا يسمى بالغلاف الجوي، هذا هو الغلاف الجوي. السماء الأولى لا يستطيع الواحد منا أن يراها، لا يستطيع أن يراها، ولا يستطيع الواحد أن يصل إليها، ما وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمعجزة، والملائكة تعرج إلى الله تبارك وتعالى وتصل إليها، تعرج بأرواح ابن آدم وتصل إليها، أما ابن آدم فلا يصل إليها. وقد كانت الشياطين تصل إليها وتسترق السمع، أي تسمع ما يدور في السماء الأولى من حديث بين الملائكة، فماذا صنع ربنا تبارك وتعالى لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم حفظا للوحي؟ قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني هذه الكواكب والنجوم التي نراها في السماء تضيء السماء، وجعلناها رجوما للشياطين. جعلناها أي جعلنا هذه المصابيح رجوما للشياطين، فالتي هي رجوم للشياطين هي ماذا؟ هي الشهب التي تتبع الشياطين، وليست الكواكب والنجوم التي في السماء. لكن لما كانت مضيئة كالنجوم والكواكب وكانت من جنس هذه المصابيح أطلق الله عليها أنها مصابيح، أنها مصابيح. فالمصابيح ها هنا ليس المراد بها المصابيح ها هنا التي ترجم بها الشياطين، ليست هي النجوم ولا الكواكب، وإنما هي الشهب. قال: وجعلناها رجوما للشياطين. فلو أن الشيطان أراد أن يسترق السمع وأن يتصنت وأن يستمع إلى ما تقوله الملائكة وأخذ شيئا وذهب ليخبر به الكاهن، فإن الله عز وجل يتبعه بالشهاب، يتبعه بالشهاب. قال: وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني جعل الله عز وجل هذا الإحراق للشياطين في الدنيا وأعد لهم كذلك في الآخرة عذاب السعير. فيجمع الله عز وجل عليهم حريقين، حريقا أو حرقين، حرقا في الدنيا وحرقا في الآخرة. وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذن جعل الله عز وجل الشهب رجوما للشياطين، وجعل النجوم مصابيح لهذه السماء الدنيا. ولذا قال قتادة رحمه الله، قال: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال. النجوم الموجودة في السماء دي موجودة لثلاث خصال، أي لوظائف ثلاثة جعلها الله عز وجل لها. ما هي؟ خلقها زينة للسماء، إذن هي زينة للسماء، زين الله عز وجل بها السماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها، لأنهم كانوا قديما يعرفون طريقهم في البر والبحر عن طريق النظر في نجوم السماء قبل اختراع البوصلة والأقمار الصناعية وغير هذه الأمور التي اخترعوها، فجعلها الله عز وجل للهدى في البر والبحر. قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك، يعني من قال إن هذه الأفلاك والنجوم تؤثر في حركة الأرض وتؤثر في الرزق وفي الإحياء والإماتة كما يعتقد في ذلك عبدة النجوم والكواكب وبعض الكهان، من قال ذلك في النجوم والكواكب فقد أشرك. ولذا قال قتادة رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، لأن هذا غيب ولا نستطيع أن نصل إلى هذا الغيب إلا عن طريق الوحي، والوحي أخبرنا أن هذه النجوم وظيفتها كذا وكذا وكذا كما جاء في أثر قتادة رحمه الله. ثم قال الله عز وجل: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير يقول الله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير أي هذا ما أعده الله عز وجل لمن كفر بالله العظيم أعد له عذاب جهنم وبئس المصير أي بئس المآل والمنقلب أن يكون نهاية هؤلاء أو أن تكون نهاية هؤلاء جهنم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور أي إذا ألقاهم الملائكة فيها أو ألقتهم الملائكة سمعوا لها أي لجهنم شهيقا أي صياحا وصوتا عاليا وهي تفور أي تغلي وتتقلب كما يتقلب الحب القليل في الماء الكثير نسأل الله السلامة والعافية لما تكون حاطط مثلا 15 حبات فول كده في مية كتير ترى كيف يتقلبون فكذلك تفور جهنم عياذا بالله ولها صوت شديد وقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وفي هذه الرؤيا أن الملكين قد صعدا به إلى سواء جبل أي إلى وسط جبل فسمع عواء شديدا أي صوتا شديدا وصواتا شديدا وعويلا فقال ما هذا فقيل إن هذا عواء أهل النار عواء أهل النار وهنا جهنم تفور عياذا بالله كما يفور البقل في الماء تكاد تميز من الغيظ أي تكاد جهنم ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها على الكافرين ومن شدة حنقها بهم نسأل الله السلامة والعافية كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها أي سألهم خزنة جهنم وهم الملائكة الزبانية سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير ألم يأتيكم من يدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحد قالوا بلى فهم يقرون ولا مجال للإنكار ها هنا قالوا بلى لقد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير وانظر كيف يقرون بصورة عجيبة يقولون قد جاءنا نذير وقد تفيد ماذا التحقيق قد تفيد يحققون مجيء الرسول إليهم ودعوتهم له لكنهم أعرضوا عن ذلك ولا مجال للإعراض والإنكار يوم القيامة فيقول هؤلاء بلى قد جاءنا نذير فكذبنا يعترفون لكن هذا الاعتراف لا ينفع يومئذ لا ينفع لأن الله عز وجل جعل الحجة في إرسال الأنبياء ويرفع الله عز وجل العذاب عن ابن آدم بإيمانه بالأنبياء وما جاءوا به أما إن مات ابن آدم على ذلك ولقي الله تبارك وتعالى وعاين العذاب واعترف فكل ذلك لا ينفع كل ذلك لا ينفع فقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، يعني كانوا يجحدون رسالات الله تبارك وتعالى، فهم اعترفوا أن الله عز وجل ما عذبهم إلا بعد قيام الحجة عليه، ولذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال في سورة التوبة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فلابد من أن يرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأن ينزل الكتب، وهذا من تمام ربوبيته سبحانه وتعالى. فيقال لهم إن أنتم، أو قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هم الآن في ضلال كبير، كما كانوا يتهمون الأنبياء والمرسلين أنهم في ضلال كبير. صحيح لا ينفعهم هذا الإقرار الآن، لأنهم ابتعدوا عن صراط الله المستقيم وعن اتباع الأنبياء والمرسلين، فهم قالوا للأنبياء لما جاءوهم إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعترفون بكل جرم أجرموا في هذه الحياة الدنيا، لكن هذا الاعتراف لا ينفع يومئذ. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، وهم يسمعون ويعقلون، جعل الله عز وجل فيهم الآلة التي يستطيع الواحد بها أن يصنع ماذا؟ أن يعقل وأن يسمع وأن يتدبر ما جاء به الأنبياء والمرسلون، لكنهم ما كانوا يعقلون بصورة ينتفعون بها، وما كانوا يسمعون السمع الذي يعود عليهم بالنفع والفائدة. ولذا قال الله عز وجل ألهم أعين لا يبصرون بها أم لهم آذان لا يسمعون بها، وهذه موجودة عندهم أم ليست موجودة؟ موجودة، لكنهم لم ينتفعوا بها. ولذا قال الله عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل. فيقولون لو كنا نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني ما كنا من أصحاب النار. فاعترفوا بذنبهم، لكن هل نفعهم هذا الاعتراف؟ ما نفعهم. ولذا قيل أو قال الله عز وجل فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير. ثم قال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأسروا قولكم أو اجهروا به، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وكلوا من رزقه وإليه النشور يخبر الله تبارك وتعالى عن فضل عبادته سرا، وهذا دليل على الإخلاص. فيقول الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني كما أنهم يخشونه في العلن وهم كذلك يخشونه في السر. ليس هؤلاء الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لكن يستوي عندهم السر والعلن. ما جزاؤهم؟ قال لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة من الله تبارك وتعالى، ومغفرة جاءت نكرة للتعظيم، أي لهم مغفرة عظيمة من الله عز وجل، وأخفى الله عز وجل أجرهم لأنهم لما أخفوا العمل أخفى الله عز وجل الأجر وادخره لهم يوم القيامة. ولذا قال الله عز وجل في سورة السجدة قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، هذا أخفاه الله عز وجل عن كل نفس، أخفى جزاءهم ليكون لهم جزاء وافيا يوم القيامة. لا يعلمون هذا الجزاء إلا إذا اطلعوا عليه، لا يعلمون هذا الجزاء إلا إذا اطلعوا عليه. ولا شك أن هذا يكون غاية السرور. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الذي يخشى الله عز وجل في السر كما يخشاه في العلن، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء اشتركوا في ماذا؟ في عبادة السر وفي خشية الله عز وجل في السر. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال إمام عادل، وهذا يستطيع أن يظلم ومع ذلك اختار العدل دون الظلم، فخشي الله عز وجل في السر والعلن ولم يظلم الخلق مع مقدرته على ذلك. شاب قلبه معلق بالمساجد، إلى غير ذلك من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد فيها هذا الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني، وخير مثال على ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله. وكذلك الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها، فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، يستوي الأمر عند الله تبارك وتعالى، السر والعلن يستويان عند الله عز وجل، إنه عليم بذات الصدور، أي عليم بما يدور في القلوب. ألا يعلم من خلق؟ هو العليم سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم خلقه ويعلم ما يدور في صدور خلقه، وهو اللطيف الخبير. وهذان اسمان من أسماء الله الحسنى، واللطيف له أكثر من معنى، فمن ذلك أنه هو الذي يلطف بعباده، أنه هو الذي يلطف بعباده ويجبر كسرهم سبحانه وتعالى. ومن معانيه كذلك الذي يعلم دقائق الأمور وخفايا الأمور، يعلم دقائق الأمور وخفاياها، ففيه قرب معنى من اسمه الخبير، لأن الخبير كذلك هو الذي يعلم دقيق الأمر، دقيق الأمر. يا بني إنها إن تك مثقال حبة، ها، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ها، إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير، لا تخفى عليه خافية. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى ها هنا، قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك، قلنا وهذا وارد بكثرة في السور المكية، شيئا من ربوبيته ومن عنايته بخلقه وتدبيره لهذا الكون. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي ذللها لكم وأخرج لكم منها العيون وسلك لكم فيها السبل وهيأها وجعل فيها الكثير من المنافع لتحيوا فيها ولتعمروها وتعبدوا الله تبارك وتعالى. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، أي في أقطارها وأرجائها، اسعوا لتنالوا المكاسب والمطاعم، وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهذه الآية يستدل بها العلماء على مسألة التوكل والأخذ بالأسباب، أن تمام التوكل أن يأخذ المرء بالأسباب الشرعية، أن يعتمد قلبه على الله تبارك وتعالى وهذا سبب شرعي، وأن يأخذ بالأسباب الحسية، أن يجمع بين الأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الحسية. يعني لا يجوز الإنسان أن يقول توكلت على الله في رزقه وهو في بيته لا يعمل، هذا لا يجوز، هذا من التواكل، هذا من التواكل. توكلت على الله في رزقي وهو يسعى لكسب الحرام، نقول هذا كذلك ليس من التوكل على الله، ليس من التوكل على الله، وإنما التوكل على الله أن يعتمد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة المباحة، الأسباب المشروعة المباحة. فالله عز وجل يقول ها هنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالذي جعل الأرض ذلولا وخلق فيها أسبابها هو الذي يأمرنا أن نمشي في مناكبها وفي أرجائها لنطلب الرزق. قال وإليه النشور، يعني إليه المرجع يوم القيامة. والمناكب قال أهل العلم هي الأطراف والنواحي، ومنهم من قال هي الجبال، ويدخل في ذلك كل ما خلقه الله عز وجل مما جعله لابن آدم يستطيع أن ينتفع به. ثم قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ما يمسكهن إلا الرحمن؟ ما يمسكهن إلا الرحمن؟ إنه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى نعمه على خلقه يذكر قريشا بهذه النعم وقد عبدوا الأصنام، يخوفهم ربنا تبارك وتعالى، وهذا كذلك وارد بكثرة في القرآن الجمع بين الترغيب والترهيب. فقال أأمنتم من في السماء، وهو الله تبارك وتعالى وقد استوى على عرشه، والسماء هاهنا إما أن تكون بمعنى العلو فهو في العلو سبحانه وتعالى، أو أن السماء هي بمعنى السماء وفيها هنا بمعنى على، وفي لغة العربي يجوز أن تتناوب الحروف. فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي أن يخسف بكم هذه الأرض فترونها تميد وتضطرب وتجيء وتذهب، لكن الله عز وجل أرسى دعائمها بهذه الجبال الرواسي التي خلقها سبحانه وتعالى رحمة بعباده. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أي أن الله عز وجل لو أنه أرسل عليكم حاصبا من السماء، والحاصب هو العذاب الذي يحصب الله عز وجل به الكفار المكذبين، فيقول أم أمنتم أن يرسل من في السماء، أم أمنتم من في السماء وهو الله تبارك وتعالى أن يرسل عليكم حاصبا، قلنا أن يرسل عليكم عذابا فيه حصباء وحصى تعذبكم فستعلمون. قال أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يعني لو أن هذا حصل فحينئذ فستعلمون كيف تكون النذارة. ولقد كذب الذين من قبلكم فكيف كان نكير. يعني قد رأيتم حال الذين من قبلكم وقد كذبوا الأنبياء والمرسلين من قوم نوح وإبراهيم وكذلك هود وقوم صالح وقوم لوط وغير هؤلاء من أقوام الأنبياء والمرسلين، فكيف كان نكير أي كيف كان إنكار الله تبارك وتعالى عليهم وكيف عذبهم وعاقبهم. لا شك أنه عذبهم عذابا شديدا، وقد ذكر ذلك في كتابه. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. والله عز وجل يخاطب قريشا بما ترى، ولذا قال في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. لأنهم يرون هذه الأمور بأعينهم ليل نهار، فيخاطبهم تبارك وتعالى بما يرون بما يدل على ربوبية الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة. فهنا يقول كذلك ربنا أولم يروا، يعني ألا يرى هؤلاء بأعينهم وأبصارهم إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أي يصففن الأجنحة في الهواء ويقبضن الأجنحة. الطير تجمع تنشر الأجنحة وتجمعها، من الذي يصنع ذلك ومن الذي يجعلها تصنع ذلك في الهواء دون أن تقع؟ ربنا تبارك وتعالى. ولذلك ذكروا قديما أن بعض بني آدم حاولوا الطيران وصنعوا أجنحة وصعدوا فوق الجبال، فلما قفضوا من فوق الجبال ماذا حصل لهم؟ ماتوا. لأن هذا شيء جعله الله تبارك وتعالى للطير، جعله الله عز وجل للطير. ومن الطير تعلم ابن آدم كيف يصنع الطائرة، فيقول الله عز وجل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسك الطير إلا الرحمن، أي ما يمسكهن من الوقوع إلا الله تبارك وتعالى. وانظر ما قال ما يمسكهن إلا الله، وإنما قال، وهذا يدل على رحمة الله تبارك وتعالى بالطير. إنه بكل شيء بصير، أي هو بصير بما يصح لكل شيء من مخلوقاته. فالذي يصح للطير أن يكون الطير على هذه الصورة، والذي يصح لابن آدم أن يكون على هذه الصورة. ولذا قال إنه بكل شيء بصير. ثم قال ربنا تبارك وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ما زال ربنا تبارك وتعالى يذكر أوجه استحقاقه للعبادة دون من سواه، فيقول الله عز وجل مخاطبا المشركين الذين عبدوا غيره ويبتغون الرزق عند غيره ويلجؤون لأصنامهم ابتغاء النصر ولا يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، يقول أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. هم يعلمون علم اليقين أنه لا نصر إلا من قبل الله تبارك وتعالى، ولذا هذا السؤال إنما خرج مخرج الإنكار، ينكر الله تبارك وتعالى عليهم أنهم يبتغون النصر من دون الله تبارك وتعالى، فلا ناصر لهم غيره، ولذا قال إن الكافرون إلا في غرور، أي ما الكافرون إلا في غرور. وهذا فيه أن شأن الكفار أجمعين أنهم في غرور وغفلة، أنهم في غرور وغفلة عن توقع حصول بأس الله تبارك وتعالى، أو أنهم في غرور وغفلة ولذلك يعتمدون على الأصنام ويرجون النصر من الأصنام، مع أن الله عز وجل الذي وصف بهذه الأوصاف فيما سبق من الآيات هو الذي يستحق وحده دون من سواء أن نلجأ إليه في طلب الرزق وفي طلب النصر، ولذا قال إن الكافرون إلا في غرور، أي في غفلة عن حقيقة الأمر وحقيقة هذه الأصنام. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. إن أردت أن تعلم معاني هذه الآيات فقارن بين حال المشركين مع أصنامهم وبين ما عند الله تبارك وتعالى من الصفات، فهو الذي ينصر وهو الذي يرزق وهو الذي يؤيد، ولذا ينكر ربنا تبارك وتعالى عليهم مرة أخرى ويقول أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي لو أن الله عز وجل أمسك الرزق فلم ينزل من السماء ولم تخرج الأرض رزقها، من الذي سيرزقكم؟ ولذا قالها هنا بل لجوا في عتو ونفور، أي أن هؤلاء المشركين لجوا في عتو، لجوا يستمروا، اللجد هو الاستمرار في الغي، أي استمروا في طغيانهم وغيهم وإفكهم في عتو وغرور ونفور، أي في كبر وفي عناد وفي إدبار عن الحق، فلا يقبلون الحق الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، فالكافر ماذا يصنع؟ إنما يمشي مكبا على وجهه لا يدري أين يسلك. عارف الواحد اللي تغمله عينيه، أو الرجل الكبير السن الطاعن في السن الذي انحنى ظهره لا يستطيع أن يرى ما هو دون عينيه، يعني آخر حاجة يشوفها تحت عينيه لكن لا يرى ما هو أمامه، فكذلك حال المشركين نسأل الله السلامة والعافية بسبب الغي الذي استمروا فيه فحالهم كحال هذا الذي يمشي مكبا على وجهه، هل هذا أهدى أم من يمشي سويا؟ يعني قد انتصبت قامته واستقام على صراط مستقيم، أي على طريق واضح بين جاء به الأنبياء والمرسلون. والجواب من أهدى؟ هذا الذي يمشي على صراط مستقيم. ولذا قال الله عز وجل هاهنا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي ركب فيكم هذه الآلات لتعتبروا ولكي تتابعوا الأنبياء والمرسلين ولتتدبروا فيما جاءوا به من الوحي، لكن قال: قليلا ما تشكرون، أي لا تشكرون الله عز وجل على هذه النعم العظيمة من السمع والبصر والفؤاد وغير ذلك. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي هو الذي جعلكم في هذه الأرض وهو الذي ستعودون إليه مرة أخرى وتحشرون وتجمعون عنده لكي تسألوا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كلمة دارجة تتكرر كثيرا على ألسنة الكفار والمشركين، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كم مرة تكررت في القرآن يا شيخ محمد؟ تقريبا 5 مرات أو 6 مرات تقريبا. كلما جاءهم الأنبياء والمرسلون يقولون لهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يعني متى تكون هذه القيامة التي أكثرتم من ذكرها ولا تخلو سورة مكية إلا من بيان عقيدة البعث بعد الموت ومن ذكر القيامة، لأن ذكر القيامة هو الذي ينبه القلوب ويوقظها. ولذا إذا وجدت إنسانا غافلا عن طاعة الله، قد استمرأ المعصية وصار يفعلها بكثرة، ذكره باليوم الآخر، ذكره بالجنة والنار، ذكره بأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، أن حياته لن تطول، أنه لابد أن يموت يوما ما. هل يرضى أن يلقى الله عز وجل على هذه الحالة التي هو عليها؟ وهكذا ذكر الله تبارك وتعالى المشركين، فتركوا عبادة الأصنام وتابعوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل هاهنا: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله، لا يعلم وقت الساعة إلا هو، لا تأتيكم إلا بغتة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هكذا أجاب ربنا تبارك وتعالى وأجاب نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا نذير مبين، يعني لا علم لي بوقت الساعة، وإنما غاية أمري أن أنذركم عذاب الله وأن آتيكم بالنذارة البينة الواضحة التي لا لبس فيها، وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة، أي لما رأوا العذاب قريبا، وهذا معنى الزلفة أي القرب، لما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، أي عبست وقطبوا جبينهم وعلموا أن العذاب واقع لا محالة، سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قد كنتم قبل قليل تقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قد جاءكم الوعد من الله تبارك وتعالى، هذا الذي كنتم به تدعون، يعني كنتم به تستعجلون. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة المباركة بقوله: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. فمن يأتيكم بماء معين. فمن يأتيكم بماء معين. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الجاحدين لنعمة الله تبارك وتعالى: أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني لو أن عذابا نزل من قبل الله تبارك وتعالى الآن وأهلك من هو على وجه هذه البسيطة، كيف سيكون حال الكافرين يوم القيامة؟ ولذا المراد بهذه الآية أي خلصوا أنفسكم، لأن العذاب، لأن إهلاك الله عز وجل للعباد إذا جاء، إذا وقع، فإنه لن ينجو إلا كل مؤمن، وإلا من تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: فمن يجير الكافرين، خلاص مش مشكلة، خلاص، قال: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. والجواب: لن يجيرهم أحد من هذا العذاب، وأن العذاب واقع بهم لا محالة. قال: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وهذا حال المؤمنين، أنهم يقولون: الله ربنا تبارك وتعالى هو الرحمن، آمنا به ولم نؤمن بغيره ولم نشرك به شيئا سبحانه وتعالى، وعليه توكلنا، أي اعتمدنا عليه وجعلنا توكلنا عليه في جميع أمورنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي إذا وقفنا بين يدي الله تبارك وتعالى ستعلمون من تكون له العاقبة. ثم قال: أو من هو في ضلال مبين، يعني من ضل عن سواء الصراط. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو أن الله عز وجل جعل ماءكم غورا، أي غار في الأرض إلى أسفل، لا يستطيع الواحد منكم أن يناله لا بفأس ولا بساعد قوي ولا بغير ذلك، من الذي يستطيع أن يأتي بهذا الماء لكم؟ لن يستطيع أحد أن يأتي بهذا الماء، طالما أن الله عز وجل أراد ذلك فلا بد أن يكون. قال: فمن يأتيكم بماء معين، أي لا يستطيع أحد أن يأتيكم بماء معين. وهذا يدل على أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب الأخير في هذه الآية الأخيرة خطاب لمن؟ للمشركين والكافرين. ولذا لا يحسن بنا أننا إذا قرأنا هذه الآية أن نقول: ها الله رب العالمين، صحيح، لأن الخطاب للمشركين يريد أن يبين عجزهم عن الإتيان بالماء إذا منعه الله تبارك وتعالى عنهم، إذا منعه الله عز وجل عنهم، بخلاف ما لو قرأنا آخر سورة القيامة أو آخر سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين، فيشرع لك أن تقول: بلى سبحانه. وكذلك آخر القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه. لأن الله عز وجل يسأل عباده عن ذلك ليقروا بهذا الأمر. وأما ها هنا فالخطاب للمشركين. هذه السورة التي كانت معنا هي آخر سورة في جزء تبارك، وبها سمي هذا الجزء المبارك، وفيها كثير من الأمور العقدية التي تتعلق بعقيدة المؤمن، ومن ذلك أنها تقرر ربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه، وأنه هو الذي يدبر أمرهم ومن ثم يستحق العبادة دون من سوى. وفيها كذلك إظهار الحكمة من بعض خلقه سبحانه وتعالى، قال: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبين كذلك الحكمة من خلق النجوم، فأظهر الله عز وجل بعض الحكم التي جعلها في خلقه، وفيها كذلك تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد الموت. وفي هذه الصورة كذلك دليل على أنه لا عذاب إلا بعد الإنذار وبعد أن تقام الحجة على الخلق، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. وفيها كذلك فضل عبادة السر ومراقبة الله تبارك وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وفيها إثبات أن الله في السماء وأنه استوى على عرشه، وأما هو فمعنا، أما الصفات فهو معنا بصفاته في كل مكان، يسمعنا الآن ويرانا ويحيط بنا ويعلم حالنا ربنا تبارك وتعالى. وأما هو بذاته فقد قال عن نفسه وهو أعلم بنفسي من غيري، قال الرحمن على العرش استوى، وقالت الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء. فهذا هو الذي ينبغي أن نعتقده. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء المبارك، وفي العام الماضي انتهينا من جزء عامة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.